إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم 16 من شهر جمادى الأولى لسنة 1441 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد مع الخطبة 57 بعد 100 بفضل الله تعالى. إن شاء الله اليوم سنتكلم أو ندندن حول صواريخ توم وجيري، أو المعركة الحرب الضروس النووية التي كان ينتظرها العالم، والعالم كان واقفا على أطراف أصابعه من أجل ماذا سيحدث من حرب النجوم والكواكب بين إيران وأمريكا. فإن شاء الله سنعلق على هذا الموضوع. وهناك أيضا بعض الشبهات في موضوع تعزية هذا المجرم قاسم سليماني، وبعض الناس الذين يعني قامت يعني بعض، هناك جدل كبير بسبب تعزية حماس وتعزية قادة حماس، بل وصل الأمر أنهم سافروا إلى طهران وإلى ملالي قم وحضروا الجنازة وتكلموا كلاما لا يليق شرعا يعني. فهناك جدل في هذا الموضوع، سأعلق عليه سريعا وأرد على بعض الشبهات إن شاء الله. وقبل أن أبدأ أيضا نشكر الشباب الذين يرفعون هذه الخطب، بارك الله فيهم. هناك بعض الشباب، أحد الشباب في اليوتيوب رفع خطبا كثيرة من لتفسير القرآن الكريم والسور القديمة، فجزاه الله الخير العميم، أو جزاهم جميعا الله الخير العميم في الدنيا والآخرة على ما يبذلونه. هم جنود مجهولون لا أعلمهم، ولكن الحمد لله أنهم ينشرون ويعيدون. وأيضا الموضوع، أضرب مثلا طيبا للشباب، للشبيبة الصغار، أن الذين أول خطبة ترفع غالبا هي خطبة من الموبايل، والذي يقوم على رفع هذه الخطبة من الموبايل ما شاء الله هؤلاء الشباب الذين يرفعون هم في عمر أبنائه، فهو على مشارف 70 ما شاء الله، لقاتل بالله أعطاه الله الصحة والعافية، هو الذي يقوم بذلك. لأن الخطبة الأولى اللي هي يرفعها بالموبايل الذي أمامنا الآن، لكن الخطبة اللي احنا نتأخر أو الشباب يتأخرون بسبب الكاميرا ونظام الكاميرا يعني في إجراءات أو صعبة في يطلع بالسهولة هذه. فعلى أي حال جزا الله كل من يساهم والدل على الخير كفاعله إن شاء الله. نرجع مرة أخرى إلى موضوعنا وإلى هذه الحرب الضروس التي كانت بين أمريكا وبين إيران، وضرب القواعد الأمريكية أو القاعدتين الأمريكيتين في عين الأسد في الأنبار في يعني في العراق، والأخرى التي في أربيل تقريبا. فهذه هي هذا هو الموضوع الذي سأعلق عليه. ولكن قبل ذلك، هناك أناس يظنون أن يخدعون في مثل هذه الشعارات، في مثل شعارات الموت لأمريكا، الشيطان الأكبر. قلنا لكم ولازلت أقول منذ سنوات وسنوات في خطب كثيرة جدا وتعليقات، قلت إن أمريكا إذا ضربت ألاسكا وضربت واشنطن فإذا ستضرب إيران. أمريكا لا تضرب إيران، ولماذا تضرب إيران؟ ولماذا تنهي هؤلاء الملالكم؟ لماذا؟ أولا إيران ممكن تؤدي بإيران في بعض قرصات مثل ما يحدث في أمريكا. أمريكا أيضا عندها دولة مدللة اسمها بين الكيان الغاصب لفلسطين، هذه دولة مدللة، ورغم ذلك لما قبضت على الجاسوس الذي كان يتجسس على أمريكا في منذ حوالي 30 عاما ظل محبوسا، وكل رئيس وزراء للكيان الغاصب يطلب الإفراج عنه كانت أمريكا ترفض، ربما أفرجوا عنه مؤخرا يعني، لكن على مدار كل هذا ترفض، لأن الموضوع لا لعب، ما حتى لو كنت ابن أمريكا، نعم حتى لو كنت ابن أمريكا يؤدبك قرصة هنا. فالذي يحدث ما بينهما هي نعم واحد بيقرص ابنه على طريقة، يعني عندما يشددون العقوبات الاقتصادية وغير ذلك على إيران من باب قسى ليزدجروا، وما يكو حازما فليقصوا أحيانا على من يرحمه، فمن باب الرحمة يعني هذه قرصات في الأذن التي يفعلها ترامب وغير ترامب وقبل ترامب أوباما وجورج بوش، كل هؤلاء يتعاملون مع إيران. إيران هذه يا جماعة نبت في شيطاني هكذا موجود، خنجر مسموم، غدة غنغرينة في جسد الأمة. هذه عبارة عن هناك دولتان، دولة واحد ابن يعني اللي هو ابن البطل الجميلة الحلوة، وآخر هو يعني واحد من ابن الشوارع كما يقولون. فالكيان الغاصب إسرائيل ما بين القوسين هي المفضلة، اللي هي ابنة الأحرار والحرائر، ولا أما أولاد الجارية فإيران مثل أبناء الجارية أو عبيد الحقل، يعني عبيد البيت اللي هم معه عبيد الحق. فهذه هؤلاء هكذا يتعامل، لكن إيران مدللة نعم رقم واحد، ولكن أمريكا أيضا أن إسرائيل الصغرى أو إسرائيل الأخرى هي إيران. لماذا؟ لأن إيران بتحقق بدون أي اجتياح لبلاد العالم الإسلامي وبدون مقاومة وبدون بارتياح شديد بتحقق لأمريكا، بالنسبة لوزارة الدفاع الأمريكية تحقق لهم موضوع ميزانية لأنها بيشغلون الرأي العام، وبتحقق أيضا أنها البقرة الحلوب ابتزاز أو الفزاعة التي يضربون بها دول الخليج، يخوفون بها دول الخليج. إيران أيضا هذه وجودها هام جدا، لأن أمريكا الغرب دائما يعتمد كما قال بن غوريون أحد الإرهابيين الأوائل للكيان الغاصب، كان يعتمد على الأقليات، يقول لك هؤلاء الأقليات ليجب حماية الأقليات، لأن هؤلاء هم الذين يمنعون هذا المحيط السني من إلهاء دولة ما يسمى دولة إسرائيل، وذلك يهتمون بالمارونيين ويهتمون بالدروز ويهتمون بالنصيرية ويهتمون حتى بحزب اللات، لاحظوا هو الذي يحرس حدودهم. إذن فلماذا يضربونهم؟ يضربونهم فقط من باب التأديب إذا تجاوزوا الخط الأحمر، يعني حاولوا أن يجتهدوا أو يتم تجويد أو تحسين في العملية، نعم إلزم حد كونة، فيضربونه الضربة هذه طبعا. أما هؤلاء في إيران ملالكم والعمائم الشيطانية هذه، فهؤلاء ينطبق عليهم والله. أنا عندما كنت أنا جلست أمام التلفاز وشاهد ما شاء الله والحرب الكواكب على اللايف مباشر، قال لك إيه بدأ الضرب، خبر عاجل، صواريخ 12 صاروخا، ضربوا 12 صاروخا على قاعدة، والناس طبعا لأن كان قبل الفجر فالناس لا تعرف بالضبط ماذا حدث. أنا قلنا إيه ما شاء الله، ده جعلوها قاعا صفصفة، أكيد كل حتى العصافير التي تمر فيها محيط هذه القاعدة العسكرية الضخمة، أكيد العصافير والحيوانات كله راح خلاص، ماتوا جميعا ومات الخبر. وسنصبح في الليل بالنهار ما شاء الله سنجد بقى الجثث والجنازات والمناحات في والعويل في أمريكا واللطميات والكربليات على الطراز الأمريكي، ولكن الذي بين أن العنوان الخطاب أو الجواب بين من عنوانه أن العلج ترامب جلس بعد الناس كلها منتظر ماذا سيقول، قال لك لن أتحدث هذه الليلة وانتظرونا الغد والأمر على ما يرام. يعني الآن أنا لأبي حنيفة ليبسط قدمي، فأبان أنا وغيري وكل من يشاهد ضحك. فتذكرت هذا كلام الذي عندما تهدد شخصا أو تهدد وأنك لا تفعل يذكرونك بهذا المثل عند العرب، زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع. يعني واحد اسمه مربع هذا من جعفر بن كلاب، هذا رجل كان راوية أو مقربا لجرير، وجرير كانت بينه وبينه بين فرزدق مشاكل وكان يهجوه، فكان يأتي بالشعر يحفظ شعر جرير اللي هو في الفرزدق ضد الفرزدق ويرويه، فالفرزدق جن جنونه فهدد بقتل مربع هذا، فضحك وسخر منه جرير فقال شعره الشهير هذا أو البيت الشهير: زعم الفرزدق أن سيقتل مربع أبشر بطول سلامة يا مربع. طبعا يعني هذا صار مثلا في كل، شوف إذا أردت أن تبين وتضحك على واحد يقول على طريقة الناس في الشوارع عندما يتعاركون مع بعضهم، إذا أردت أن تعرف أنهم سيتعاركون أم لا يتعاركون، يقولون على الطريق المثل العامي: سيب ونسيب. يعني هو يمسكون بقى، طب سيب، طب ونسيب، أنت لو ضربتني سأضربك. هذا شغل الشوارع، دليل أنهم لن يتعاركوا، إن مسألة هي آخر، سيب ونسيب، طب لو ضربتني سأضربك. ما هذا؟ هذا طبعا نحن نضحك لما عندما نرى مثل هذا، لهذا يريد ضرب الآخر وواضح أنهما خائفان من بعضهم البعض. فنفس القصة، لا أنا ضربنا الضربة صفعناهم الصفعة، قال هكذا خمئني، خطب حوالي ساعة تقريبا وظل ما شاء الله يستخدم أول، يعني لا يستخدمون القرآن الكريم للاستشهادات أكثر من استخدام الآيات القرآنية والاستشعاب بها ودغدغة مشاعر وطبعا اللطميات والكربلائيات، وهو هي عقيدة، هو مذهب. هذه هؤلاء يعني الشيعة، هؤلاء لا يستطيعون الحياة بدون كربلائيات ولطميات ومناحات، دائما هكذا يعيشون على هذه اللطميات. ضحك عليهم وصفعناهم، والآن دفننا جثمان القاسمي، سليمان القاسمي، هذا قاسم سليماني، والناس ايه تكبر والصواريخ والناس فرحانة، وطلع الموضوع تمخض الجبل فولد فارد، لم نجد شيئا في الصباح. وقال لا صفعناهم الصفعة الأولى، هي الصفعة الأولى والأخيرة. يعني واضح ترامب كان جادا في كلامه عندما قال سأضرب، شوف 52 عنده 52 هدفا، حتى بما فيها التراث، حتى بما يعني مسائل اللي هي الثقافية، يقصد اللي هي المزارات وغير ذلك، يريد أن يدمرها عليهم. يعني هذا كله الذي قاله واضح متفق عليه. يعني أنا أعتقد أن أمريكا حددت الإحداثيات للقاعدة، قلت لهم طب الإحداثيات خذوا اضربوا في المكان الفلاني بالضبط، والدليل على ذلك أنهم قالوا وزير خارجية إيران يقول وأخبرناهم عن طريق سويسرا، أخبرناهم عن طريق السفارة يعني أو الأقام بالعمل سويسرا، أخبرناهم أن العملية ستتم، محدد لهم العملية بتتم الساعة كذا. تخيل عندما يقول لك سأضربك الساعة 5:30 مساء، خذ بالك. إيش هذا؟ يعني ما شاء الله، خذ بالك، يعني نظف القاعدة الأمريكية ويعمل. وفعلا لا يوجد لجنود يا جماعة، ده لا يوجد حتى حارس كان يمر مثلا أو كان نائما أو كان يعني يمر مرور الكرام من المنطقة، لا يوجد صواريخ. شوف صواريخ يعني كل ما تدخله صواريخ كبيرة ضخمة، ورغم ذلك لا يوجد خدش واحد في أي شيء، في أي العصفور، لا يوجد عصفور قتل في تلك الليلة. والصاروخ الآخر الذي حتى على إربل في القناة الأمريكية الأخرى وقع بعيدا، يعني وقع بعيد 40 كيلو، يعني بقول لك صاروخ أحول. يعني فهذه المسخرة أو التمثيلية متفق عليها، دغدغة مشاعر الأمريكان الإيرانيين والشعب الإيراني، و بالنسبة إرضاء غرور هؤلاء الذين يريدون يا لسارات القاسم سليماني يا لسارات الحسيني كما يفعلون، وفي الآخر خلاص وفرحوا وذهبوا إلى بيوتاتهم مرتاحين أننا سأرنا. أي يا من تفكرون بأقدامكم، يا من تفكرون أقدام، ده ليست عندهم أقدام في عقولهم في أقدامهم فقط، ده عقولهم في أقدام غيرهم. كيف هذا؟ أين هذا؟ أمريكا هي اللي خرجت يعني منتصرة في هذا الأمر. دليل على ذلك انظروا أمريكا ماذا فعلت. أمريكا قتلت لكم قاسم سليماني، قالت لكم الرجل اللي هو إيه كبير الحوت الكبير جدا، فعوة ضربة كبيرة جدا ضربتهم، وكما قلت في الخطبة الأسبوع الماضي، لكن ضربت أيضا قتلت لكم أكثر من 30 شخصا في سوريا في العراق وفي سوريا قبلها، وليس هذا فحسب، ضربت أيضا ليس سليماني واحد، ضربت حوالي 10. أبو الهدى هذا أو المهدي هذا المهندس أيضا وهو قائد كبير في الحشد الشعبي ومعه 10 وزوج بن ابنة قاسم سليماني، مجموعة من الكوادر الكبرى كل هؤلاء قتل. يعني أمريكا طلعت في هذه العملية لا يقل عن 60-70 قتيلا منهم من كوادرهم. إيش الأمريكا حدث لها؟ ولا شيء، صفر، ضربوا صواريخ يعني لعب أطفال ويا أمريكا سأضربك، خذوا بالكم الأحداثي. طب يلا ويعترفون ولا يخجلون، يعترفون أنهم أبلغوا أمريكا عن طريق سويسرا، أبلغوهم أنهم سيضربونهم الساعة كذا ويضربونهم. يعني والصاروخ جاي من إيه؟ من إيران عابر للي يعني، وكل الأجواء هذه تحت المراقبة. يعني كلك يعني ما يعني مسخرة العالم. وفعلا المشكلة ليست في هنا، المشكلة في المتناقض الشعوب التي تؤيد هؤلاء يعني، أو في أتباع أنصار هذا المذهب أو هؤلاء الروافض. كيف تقبلون ماذا حدث لكم؟ النتيجة أنكم قتل منكم هذا العدد، أهريقت دماؤكم وأهريقت دماء قادتكم وكوادركم، وفي النهاية لم لا يحدث شيء، لا يوجد أي شيء للأمريكا. يعني أنتم ما شاء الله تنفستم وما شاء الله وارتحتم عندما الصواريخ هذه التي خرجت في الهواء هكذا وانتهى الأمر، فقط انتقمتم يعني؟ ماذا حدث؟ عارف لو هذه الشعوب حرة، لو كانت تفكر جيدا، أو أتبع هذا هذه المراجع هؤلاء المقلدة، لو كانوا يفهموا والله لقاموا على قادتهم، قالوا ما هذا العمث، تضحكون علينا، تكذبون علينا، تخدعوننا وتقول لنا نحن عندنا أكثر من 100 قتيل، وأنت تقول لي إن إحنا فعلنا وضربنا 12 صاروخا، ثم لما وجدوا أن الأمر صار مكشوفا ومفضوحا والناس لم تقبل، يخرج رئيس الحرس الثوري أو القائد الحرس يقول هذه الضربة الأولى فقط، هي الضربة الأولى والأخيرة. على طريق الجمال عبد الناصر قديما هذا الهالك المجرم عندما قالوا له اضرب أولا إن الحرب هكذا، قال لا نتلقى الضربة الأولى ولا نكون معتدين، وثم بعد ذلك لو ضربت أمريكا سأضرب، يعني لو ضربت إسرائيل في ذلك الوقت لأضرب. مش ديان والعصابة هناك دكتهم في 6 ساعات وليس في 6 أيام، ضربت كل الطائرات المصرية كلها بدون مبالغة، حتى الهياكل الشكل هذه ضربوها أيضا كانت بدقة، لأن الضربة الأولى والأخيرة ما لا يوجد حاجة اسمها سأضربك الأول شو هو إيه الذي أردت تضرب اضرب على وانتهيش اللي ما الذي يمنعك. فهنفس القصة أنا نضرب بعدين ستضربوننا سنضربكم. طب ما خلاص ما هو ترامب يكون سعيدا جدا وفرض عليكم عقوبات اقتصادية أخرى أيضا، لكن إيران خرجت أيضا مبسوطة من الموضوع من ناحية أخرى، هو تلميع لهم وتسويق لهم في بين الشعوب التائهة الحائرة الكسيحة هذه، بأن إيران كانت تقاوم أمريكا وقتلت لها قتل لهم هذا الرجل القائد الذي كان يدافع عن الأمة وعن البيت فيلق القدس، رئيس فيلق القدس، والرجل هذا الذي رغم أنه لم ينصر القدس يوما بوصلته كانت على أهل السنة استباحة دماء المسلمين في السنة في الأنبار في العراق كاملة الفلوجة وفي الموصل آخر شيء وتحت الرعاية الأمريكية، بومبيو اعترف وزير خارجية أمريكا يعترف أنه كان بيتعامل مع قاسم سليماني وقال له أن في خطوط حمراء فقط. الرجل كان تحت، وبعدين تضحكون علينا، الرجل نزل من مطار بغداد وليس من مكان من سرداب يا جماعة، ومطار بغداد تحت الرعاية الأمريكية. دعكم من حكومة الخضران، هؤلاء الذين يقولون نحن الذين نحن لنا السيادة ولا نتحمل، وبلاغ لمجلس الأمن وللأمم المتحدة بأن سيادة أمريكا سيادة العراق. سيادة إيش يا رجل؟ هو أمريكا هي التي عينتكم، وهي التي فرضت الوصايا ومكنت إيران عليكم. تخيل الوزارة بأكملها، ما يسمى حكومة الحكومة العراق دي لا تستطيع تقابل يا جماعة القنصل القنصل الإيراني، هو فقط يتحكم في العراق كاملة وليس السفير. السفير حاجة كبيرة، هو الذي يتقدمون إليه بالشكاوى وغير ذلك. بقول لك بلاد مسخرة، مكن لهم للأمريكان، مكنوا للروافض، لا يضحكون علينا. فتوم وجيري واللعب هذا الذي نراه، قلنا لكم إن الذي مكن الروافض من بلاد الإسلام والمسلمين وأدخلهم العراق وجعلهم يبتزون بالدول الخليج وغيرها هي أمريكا، هي التي رأتهم في العراق ومكنت لهم، أعطتهم بلاد المسلمين. العراق، سوريا، اليمن، لبنان، عندك طبعا البلاد الخليجية الأخرى التي مثل البحرين وغيرها هي متمكنين فيها أيضا، ولكن كل هذا أعطتهم ومكنته حتى من نفط العراق، على يعني أعطتهم العراق على طبق من نفط أسود يحرق أهل السنة. أي كان القضية هكذا، أمريكا بتتعامل يا جماعة بتوازنات. لو رأت أن الغلبة صارت للإيرانيين للروافض أكثر من اللازم، وأنهم سيمحون السنة من ليس حبا في السنة، ففي هذه الحالة تتدخل تقرصهم بعض القرصات، لكن لا تمكن لأهل السنة أيضا، تجعلها توازنات لكن القوة دائما. لأنهم شوف تاريخيا، تاريخيا الروافض دائما مع الصليبيين، مع التتار بعد الصليبيين. يعني الصليبيين لما احتلوا بلاد المسلمين كانوا معهم، وفي أيام التتار مغول كانوا معهم، كانوا مستشارين ومستشارون الذين كانوا أيام جورج بوش الأحمق هذا، من الذي كان معه؟ المستشارون هؤلاء شيعة كانوا معه، هم الذين أدخلوه وروجوا وسوقوا له الدخول للعراق وتدمير العراق. فهو تاريخيا هم أولى. وقلت لكم كما مقولت ويليام سوري صاحب تاريخ الحروب الصليبية، قال عندما بيبين هؤلاء يقول بيقسم المسلمين، هؤلاء سنة وهؤلاء شيعة وهؤلاء أتباع علي وهؤلاء أتباع أبو بكر الصديق هكذا، يعني يقول هؤلاء، فهو يقول إيه؟ لكن هؤلاء اللي هو على أتباع علي يقصد الشيعة، يقصد والشيعة هم أقرب الناس من هؤلاء السنة الذين منهم نور الدين زنكي وصلاح الدين أيوبي اللي في تلك الفترة، لأن الرجل كان معاصرا لتلك الحقبة. فالناس هم يعتبرونهم أقرب إليهم، وفعلا هم أقرب إليهم، هم الوجه الآخر. وقلنا لكم هم دولة إسرائيل الأخرى، هم التوازن هكذا، إسرائيل اللي هي مسمى محتلة فلسطين، وهذه الدولة المستقرة في بلادها مكنوهم في كل هذه البلاد. والله الذي لا إله إلا هو، وأحلف غير حانث إن لولا أمريكا ما استطاعت واجترعت إيران على أن تجتاح كل هذه البلاد. يا جماعة شباب السنة لوحدهم كانوا كفيلين بتدمير هؤلاء، لا يغرنك المنظرة والتدريبات والعسكريات. أهل السنة، شباب أهل السنة كانوا في إمكانهم أن يدحروهم وأن يعني يؤدبوهم. من الذي حجم وقلم أظافر أهل السنة؟ هؤلاء النفطوي المجرمون، هؤلاء هم الذين يضربون أهل السنة، هم الذين حبسوا الشباب، هم الذين يقتلون الشباب في اليمن. في اليمن في عز أيام اليمن حتى وهي في لا مع أمريكا، لكن الأمور لم تكن هكذا. من الذي أدب الحوثيين؟ كان الشباب السنة، أنصار الشريعة وغيرهم. هؤلاء الشباب السنة كانوا أدبونهم في عقر ديرهم في صعدة، ما كان أحد فيهم يجترئ عليهم، أدبوه. من لذلك ماذا؟ الطائرات بدون طيار تحصد من؟ تحصد هذا الحوثي المجرم، وتحصد الحوثيين، وتحصل حول الموت الأمريكا. ها الطائرة تروح تحصد من مخصصة حتى اليوم. حصدت أرواح آلاف من الشباب ومن العوائل ومن أهل السنة في اليمن لوحدها، فقط لأهل السنة. من الذي يضرب ويضعف أهل السنة في اليمن؟ هو ابن سلمان المجرم، هذا الطاغوت، هذا الأحمق، هذا الأحمق المطاع المجرم، ومعه أيضا ابن زايد، هم الذين أضعفوا أهل السنة ويقتلون في أهل السنة مع الحسين. ومن الذي قلنا لكم من قبل لما اقتربوا من صنعاء وأحاطوا بها وكادت صنعاء تقع، من الذي منعهم؟ تدخلت أمريكا ومنعتهم ومنعت هؤلاء وسلطت هؤلاء المجرمين النهيان بهذه الطائرات وغيرها، دكت الناس ودكت الأهل السنة ومنعتهم من الدخول صنعاء حتى لا يتمكن أهل السنة، لا إلا الحوثيين، وهي التي تدللهم. والمشكلة من يروج لهم؟ تروج لهم قناة الجزيرة، تروج لهم قطر، نكاية في آل سعود والنهيان صارت يا جماعة، أنا بقولت لقناة الجزيرة كفاية يا جماعة تشيعوا ريحونا، أخرجوا لنا. عندما بقول لك هؤلاء ليس لهم مبدأ، عندما كان أيام الملك الضليل عبد الله منعهم من إظهار من ظهور، قال ممنوع ظهور حسن نصر الله في ذلك الوقت رغم أنه مجرم خبيث مثلهم اللي هو ضل المجرمات، ولكن منعوهم ولم تظهر هذه في تلك الفترة. ثم بعد لما حاصروا قطر انقلب كل شيء وعادوا، والآن تكاد الجزيرة بوق 24 ساعة، يعني 30 من الشباب المسلمين في الكلية العسكرية قتلوا، يعني أكثر وغير الضحايا قتلوا في الكلية العسكرية، تخيل خبر ويعني هذا تغطية ضعيفة في نفس الوقت يغطونا هذا المجرم الذي غطوه خلاص، يعني أنتم على مدار أسبوع عملت غطونا الأخبار، طب على الأقل هؤلاء ظفر كل واحد فيهم بهذا بكل هؤلاء الملالي وكل هؤلاء العمائم المجرمة. ولكن أنا واحد يقول لي طب ما هو القنوات الأخرى العربية وسكاي نيوز، يا رجل أنا لا أتكلم، هؤلاء شياطين مجرم كلنا، والوعدين احنا عارفينهم خلاص، عمل هؤلاء معرفون واضحون، أما الذي يتلاعب ويدغدغ المشاعر ويسوق هذه الأباطيل وعلى الأمة هذه قناة الجزيرة الآن انحرفت نهائيا، عرفت انها كانت تلعب يعني في قديما لكن الآن خلاص انت متشيعة يا جماعة، والله تكاد تكون تشيعت يعني كل هذا. وبعدين ايه برقيات وكل وخميني ظل ساعة كاملة اكثر في الجزيرة، تخيل لو اي واحد سني اي شيخ اي سني حتى لو الحدث كان كبيرا يقطعوا لك الموضوع، يقول لك لا لابد نقطع حتى ايه ويجيب المحللين حتى لا، ويختزلون الكلمة نهائيا بل يحرفونها. هذه هي حال هذه الأمة المكلومة حتى في إعلام هذا الإعلام اصلا من اموال اهل هذه الأمة من اموال المسلمين. ولكن المشكلة هنا في التي في الموضوع هنا بعد كل هذا هذه الفضائح للروافض وجرائمهم في سوريا وفي العراق بل في أفغانستان أيضا وفي كل بلاد المسلمين وفي اليمن وفي غيرها وذبحهم ونحرهم، يا ده مذابح تمت في حماة وحدها، في حماة وفي حمص القرى كل قرية دخلوها في حلب، هذا المجرم كان يستطيع يعني بي يعني بي يعني كان يسير مثل الطاووس هكذا فيه ومفتخرا بالزينبيات والحسينيات وعلى أشلاء أهل السنة، وهذا الذي يرضي نتنياهو وهذا الذي يرضي ترامب وهذا يرضي كل، حتى لو ترامب تغير لن يتغير شيء يا جماعة، هذه سياسة أمريكا أنها هذه الدولة التي تسمى إيران هي أنفع لهم من هذه اللي من إحيائه. والذي يقول لك إيه فرق تسد دمرهم بالمذهبية، لأن أكثر الناس شراسة الذي يقاتلك عقيدة، فهم الذين يقتلون. أنتوا رأيتم الذين يقتلون المسلمين السنة، فاكرين سلاغ اللي هو وزير داخلية للإجرام هذا كان يقتل المتعذب المسلمين السنة في بغداد بالدريل ويسلخهم سلخا ولا يوجد ولا يوضع في قائمة إرهاب ولا غير. حتى عندما وضعت أمريكا اسم قاسم سليماني في العراق، أمريكا التي وضعتهم لاحظوا حتى لا يختلط الحبل بالنابل، ليس مجلس الأمن هو الذي وضعه، مجلس الأمن لا يوجد، قائمة مجلس أمن موجود اسمي أنا شخصيا فيها وأسماء كثيرين لا يوجد فيها قاسم سليماني، وجود في أمريكا بتضع العالم كله عادي ممكن. وبعدين العالم ليس بالضرورة أن يوافق أمريكا على فكرة، لا تظن أن عندما أمريكا تضع شخصا اسم شخص في قائمة الإرهاب معناه أن كل العالم سيوافقها. لا، ليس بالضرورة، لا، لا، لا يوافقها إلا من يريد. ولكن هي مشكلة لو هو سافر أمريكا، لو هو اتضح ده أن العملية كلها بزراميت في بعضه، ها، بزراميت يعني شيء غير منطقي كما في اللغة يعني. هذه قلنا لكم هل مزرية تطلعت بنته كما يقولون الصورة، ولا يجب طلعت بنته أمريكية، جنسية أمريكية، بنت قاسم سليماني أمريكية، حاصل على الجنسية الأمريكية. ألا مش هذا مش هذه الشيطان الأكبر، بنتك تحصل على الجنسية الأمريكية؟ على فكرة هو كان من المشاركين في اقتحام السفارة سنة 79، السفارة الأمريكية في إيران، هو أحمد نجاد وكل المجموعة هذه التي كانوا مشاركين، وهو من يعني هذا الرجل قائد كادر عقدي فعلا. تخيل، طب كيف أمريكا تسمح له هذه العناء؟ أمريكا عندها قائمة بمن شاركوا في الثورة، خلي بالك، في الذين اقتحموا السفارة، ولا تنسى ثأرهم مع هؤلاء حتى لو كانوا أحبابا، ولكن تضع له جنسية يا رجل؟ ده في ناس أعرف ناسا عاديين خالص عنده مشاكل، فقط مستحيل تعطي له الجنسية بسبب أبيه أو بسبب أنه ممنوع. أنه أحكي لكم ماذا يعني لما موضوعات أعرفها لبعض الأشخاص بسبب أبائهم وأمهاتهم في أمريكا بصفة خاصة، وتحصل على الجنسية الأمريكية، وبنت قاسم سليماني نضحك على بعضنا أمريكا ششم، الأعلان تفحضنا أمريكا، وعايشين في سرير واحد يعني في غرفة نوم واحدة، عايشين في أمريكا، ما شاء الله. وبعدين تقول لي شيطان أكبر أيها الدجالون، بعدين الناس تقول لك هؤلاء يكذبون، يعني بيكذبون يا جماعة؟ لا، لماذا أنتم تظنون أن ملالكم يكذبون، أو أن إيران تكذب، أن الشيعة يكذبون؟ يا رجل كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوا إليه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، كذبوا على الصحابة، كذبوا على القرآن الكريم، ألا يكذبون على شعوبهم؟ ألا يكذبون على العالم؟ هؤلاء فرخ من فرخ الشيطان، هؤلاء فرع تبع أمريكا. أمريكا قلت لكم ولا زلت أكرر، متى تضرب إيران؟ تضرب إيران يوم أن إيران مثلا تروح ضرب الأمريكان يعني بقوة، يعني مثلا تقتل لها جنودا عدد كبير، أو تضرب مدينة أمريكية، أو تغرق مثلا سفينة ضخمة حربية أو شيء، تدكها تضربها هنا سعر الجنون البقري، يضربونه حتى لو كان تمن ما أيا كنت أنت. ولكن إيران عارفة الدرس وعارفة الحدود، هي فقط تسلطها فقط على من؟ صلتها امسح، شوف امحوا اهل السنة عادي، اقتلوهم عادي. ولذلك قال بومبيو انه هو كان الضر لقاسم سليماني ان يقتل كل قتل اللي هو الارهابيين، يقصد اهل السنة يعني، ويقتلهم في هذا، طالما اهل السنة فدمهم مباح وحلال. لكن امريكا اياك، عارفين ده متعاقد امريكا، حتى اللي هي التي اتخذها ذريعة ترامب، واحد هو اصلا عراقي، المتعاقد عراقي مع جنسية أمريكية، قتل خطأ هكذا بنتيجة بعض الحشد الشعبي، ضرب قذيفة هكذا، المهم قتل. قالك كيف إذن كان الهدف منها أن ترامب يريد أن الشعبية، وأنه داخل على انتخابات ويعمل تأديب هكذا لإيران، فدخل فزودها إلى حد ما، وهم في نظام تنافس انتخابي، لكن في النهاية ترامب هو الذي خرج فائزا ليس لشخصه، خرجت أمريكا بيانت أني ما لا أحد يجرؤ علي. دعكم الكل، إيران انتصرت، أولا مخرفون انتصرت إيران، عندهم عدد القتلى حوالي 100 قتيل، كل هذا وأكبر قادتكم قتلوا، ما هي النتيجة؟ يعني المعادلة بتكون إيه لما أنت قتلت هذا بهذا؟ على في تعادل يعني، دم بدم، قصاص بقصاص، قوة بقوة، يعني نفس بنفس، يعني عملنا شيء حتى على الباب الحقيقي، ورغم ذلك لم يفعلوا. إذن النتيجة هو الخسران والذل والهوان عليكم لو كانوا يفقهون. أقول قولي هذا، استغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير، كلنا نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يبجر، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. خلاص، ماذا عسانا؟ سنظل نردد. إذا رأيت رافضيا شيعيا أمامك قل له زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بثلث سلامة يا مربع. لو قال لا قل يا رجل استحوا ادخلوا جحوركم، لا تستعرضون علينا قوتكم والحرس الثوري وعندنا اللي هم اللي اسمها اللي أفرخهم وأزرعهم في دول أنتم، لأنهم حكام الخليج هؤلاء مستنوقون، هؤلاء مخصيون عقديا ورجولة وكل شيء، هم يخافون. ارتعدت فرائسهم والله، ارتعدوا رجل ذهب اللي ذهب لترامب اللي خايف، لا لأنهم أقول لك أنا ممكن، وفعلا بإمكان إيران تهد، وأمريكا مبسوطة من هذا لأن التهديد للإمارات قال أن يجعلونها إيه، لا يوجد دولة إمارات بدون مبالغة، لو إيران فعلا ضربتهم لا يوجد دولة اسمها إمارات، ولا يوجد ابن زايد المجرم المقصي هذا في دينيا وعقديا هذا المرتد. لكن أمريكا مبسوطة من هذا ليه؟ لأنه كلما خافوا كلما ابتزوهم طب ادفع وأنا أحميك، أنا اللي سأقف لإيران، أنت لا تستطيع، يلا يا ابن سعود يلا كل هذه المحميات النفطوية تدفع. هذه هي الحقيقة المرة، لن تتحرر هذه الأمة إلا بالتحرر من هذه المحميات النفطوية، ولن تتحرر هذه الأمة إلا وجسر العابر لتحرير الأمة يمر عبر القاهرة وعبر هذه العواصم. يعني الأمة تنتفض ضد العواصم هذه وتكنسها كنسا وتسحل حكامها وجيوشها المجرمة المرتدة هذه، يجب القضاء عليها، هنا تتحرر الأمة. أما غير ذلك ستظل أمريكا وإيران يتلاعبون بها. نأتي على شبهة أو المشكلة التي صارها البعض في موضوع حماس وتعزية وتضخيم الموضوع. أولا أنا نتكلم عن إدارة حماس، قادة حماس، أنا لا أتكلم عن عوام حماس ولا أتكلم عن الأعضاء العاديين ولا المحبين ولا، أنا أتكلم عن الإدارة على القادة. بالنسبة لحماس ولغير حماس، الحجج التي قالوها، طبعا قاموا بتعزية هذا ذباح قتال سفاك للدماء اللي هو قاسم سليمان، لم يكتفوا ببرقية أو شيء، لا ذهبوا أبعد ذلك، خرجوا من غزة إسماعيل هنية وبعض القيادات وذهبوا هناك للتعزية. بعد يقول لك لا إيش اللعبة، لا مش أليست إيران هذه يا شيطان أكبر؟ طب كيف غزة يخرجون من غزة المحاصرة تحت الرعاية الإسرائيلية بين قوسين والأمريكا المصرية، يعني المخابرات المصرية لا تستطيع تتصرف إلا بإذن نتنياهو إلا بإذن هذا الكيان، كيف يذهب ما شاء الله وذهب بالطيارة، وأمريكا طبعا تحيط بالمنطقة يعني رايح وجاي ودخل البلد الشريرة التي تحارب الأمريكان والدنيا مقلوبة كلها من أجلهم، ومين مع تصنيف أمريكا وكان الغاصب لحماس وبعض الدول حتى العربية إن حماس جماعة إرهابية، كيف زعيم الإرهابيين يسافر هكذا ما شاء الله؟ على فكرة ليست هذه أول مرة، رايح جاي رايح جاي، يعني خاطبوا الناس على قدر عقولهم يا جماعة. وهل كلك من الذين متعاطفون مع جماعة حماس؟ يا جماعة احنا منضبطون شرعا، الأصل في حماس المفترض انها جماعة تبع أهل السنة، الأصل فيها انها منضبطة بالشريعة، الأصل انها جماعة دينية، ونحن بنحاسبها وبننتقدها من باب ان هذا الدين باب هذا المرجع، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد من الاستسلام لهذا الدين وللشريعة. أنت تذهب إلى هذا الرجل لجماعة لحزب في الأصل هذا أنا لم أدخل في قصة حكم الإمامية الجعفرية، هؤلاء لم أتكلم، هؤلاء حتى لو كانوا سنة جماعة هؤلاء ذبحوكم وقتلوكم واستباحوا دماء معصومة بالإسلام، حرقوا بيوتات ومساجد وأطفال، يعني رجل قتلوا وذبحوا أطفالا في سوريا وفي العراق وفي غيرها، حرقوا بيوتات المسلمين، دمروا هذا قاسم سليمان برعاية ملالي قم، ثم تعزونهم ويوصف ما شاء الله صك الشهادة ما شاء الله صك الغفران، كاننا في أيام القرون اللي كانوا يبيعون السكوك الغفران، إيش صك الشهادة هذا الشهيد وشهيد القدس، شهيد القدس ماذا فعلوا لكم؟ بعدين بعضهم يقول هذه الجماعة لماذا تلومونهم؟ الدنيا كلها تحاربهم، الدول العربية منعت عنهم، الدولة الوحيدة التي يعني في غزة كلهم محاصرون في سجن كبير، الدنيا كلها تقاتلهم. نعم، لا تضحك على بعض، أي يعني مخاك أن لك عقل؟ الذين تقاتلهم الدنيا كلها مجموعات أخرى، لا نضحك على بعض، الذين يقاتلون الدنيا هي طالبان حلف الأطلسي بأزري على مدار من 2001 حتى الآن 18 عاما أو 19 عاما الآن، احنا في 2020، هم الذين يقاتلونهم يقتلونهم، ولا في معين هنا ولا دولة بتحبهم ولا أي شيء، حتى الباكستانيون هارسين ضدهم، الصين وروسيا والدول الجمهوريات المحيطة بهم وإيران وغيرها ضدهم، هم يقاتلون كل الدنيا. لا، إذا كان لابد من هذا، لا طلبات. طب غير طلبات، هذه الجماعات في الشام والجماعات الأخرى التي أيام القاعدة وغيرها، هذا رجل يقاتلون من أكثر من 30 عاما والدنيا كلها بتقاتلهم، ورغم ذلك لا يزالون على قيد الحياة، رغم أنهم بين قتيل وطريد وشريد ولا أحد، والناس حتى المسلمون تخلوا عنهم، ورغم ذلك لا أحد فيهم نزل بيانا استعطافا في شيء ولا استرحاما بشيء بحجة البقاء. حتى هؤلاء الأنصار القاعدة عندما القاعدة كانوا في إيران، ماذا فعلوا في إيران؟ رغم أن إيران هم كانوا مجنونين عندها، ماذا فعلوا لكي يحرروا؟ لم يستعطفوا إيران، وكان في مكانهم أن لو رضوا بشروط إيران لكانوا يعني حررتهم وأخرجتهم، لكانوا كانوا مسجونين هم وعوائلهم. ماذا فعلت؟ اعتقلوا لهم، أسروا السفير اللي هو في إيران في اليمن، وتم التبادل، هذه اللغة التي تعرفها هو فعلا، بدلوا وأفرجوا عن بعض القادة في ذلك الوقت من بسبب التبادل مع السفير بالقوة، يعني عملهم بالقوة. هذه هي الجماعة التي لا مغضوب عليها في العالم، رغم أنا لا علاقة لي ولست متابع على وصف الواقع يعني، وبرغم ذلك هذه الأخوان في الشام الدنيا كلها عملت تحاربهم، وحتى لو تقول لي تركيا ولا تركيا بتفعل معهم، تركيا بتفعل يعني بمصالحها، لا نضحك على بعض، تركيا بتعي يعني، ورغم ذلك معظم الضربات جاءت بعد حماية تركيا، حرب راحت الغوطة، غوطة الشرقية والغربية عن طريق السعود، وبعدين من هناك حتى الدول التي كانت تساعد في الأول دمرتهم وخربتهم، ولم يعد أحد في لا يوجد إلا الجماعة، ليس إلا الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الدنيا كلها تحاربهم، ورغم ذلك لم يكن أحد منهم نحن نحارب لوحدنا. طب من أجل هذا فإننا نتلتمس يعني بعض الأشياء، نرسل رسائل هنا وهنا تزكية لهذه الدولة وهذا الطاغوت من أجل، لم يفعلوا ذلك. لماذا؟ يعني واحد يقول لك، كاتب قال إن هؤلاء جماعة حماس، من أنتم يا من تنتقدون حماسا؟ الواحد في حماس، أنتم لم تبلغوا الحد الأدنى من الإيمان والدين والعبادة مثل أفراد الحماس، مع أن شيوخ وشيوخ وبعضهم إخوان وبعضهم محبون، وفعلا الناس محبون لحماس، انتقدوهم من فلسطين وغيرها، ورغم ذلك واحد منهم يقول هكذا ويقول حماس هذه وقادة حماس بلغوا أعلى المراتب وإلى ذروة صنام الإسلام، من أنتم؟ يعني خلاص بلغوا من الإيمان أعلى المراتب، يعني تشققت عنهم، ما شاء الله افعلوا يا حماس كأنهم معهم نص قرآني، افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أهل بدر كأنهم صاروا بدريين يا جماعة، رغم أن أهل بدر كانوا ينتقدون، ألم تنتقد المرأة أبا بكر وتنتقد عمر وينتقدون أبا بكر وكانوا ينتقدون الصحابة وهم كانوا مبشرين ومن أهل بدر أيضا، كيف ما هذا الهوس وهذه العصمة الجديدة؟ هل العصمة بسبب المجاورة يعني؟ طب هل هذا من أجل ماذا يعني؟ يعني إحنا قلنا لكم يجوز تعزية في الكافر اللي هو الكافر العادي هكذا، ممكن تعزيه بألفاظ لا تخرج عن شعلها، لا تقول له رحمه الله هذا لا يجوز شرعا أصل، لكن تقول له إيه إن لله نرجعون اصبر مثل هذه الألفاظ، أي نعم كافر جارك أو من أهل الكتاب أو من غيره، لكن أما تأتي إلى رأس من رؤوس الروافض، رأس من رؤوس الكفر، رأس من رؤوس الذبحين القتالين وتدافع عنه وتتكلم عنه، طيب أولا هؤلاء الإمامية الأصل أن الناس ثبت العرش ثم انقش. أنت بتتكلم عن من هذا إمامي؟ والإمامية قال الأئمة ذو أئمة الأعلام في تاريخ الأمة. يا جماعة علموا الناس العقيدة، معقولة في تأكل عقدي؟ الأئمة الأعلام، إمام مالك كان لا يعتقد، يقول هذا لا، ليس لهم من الإسلام، ليس لهم حظ من الإسلام، ليس لهم نصيب من الإسلام. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وسيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزرعه فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استنبط الإمام مالك كما يقول الإمام ابن كثير، وقول القرطبي قبل ابن كثير، يقول أحسن الإمام مالك، أحسن مالك في استنباطه وفي تأويله، لأنها قال هؤلاء يغيظون الصحابة ويطعنون فيهم فهم والله زكاهم فهم كفار، كفرهم الإمام مالك حتى من هذه الآية. واستحسن ذلك علماء كثر من علماء السنة، هؤلاء علماء لو أعددت لكم اقرأوا كلام الإمام اللالكائي في سرده لعلماء السنة، الإمام الذي كان يلقب بشيخ الإسلام أحمد بن يونس رحمة الله عليه، هذا إمام كبير يقول عنه الإمام أحمد اسألوا إن أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام، كان يقول لو ذبح رافضي ويهوديشا، يعني هذا شاء ذبح شاء وهذا ذبح شاء، لأكلت من اليهودي ذبيحته ولم أكل من الرافضي لأنه مرتد. قال هكذا يقول لأنه مرتد. وكل إمام من الإمام السمعاني في كتاب الأنساب يقول هؤلاء الأمامية اجتمعت الأمة، اجتمعت الأمة يقصد العلماء، اجتمعت الأمة على تكفير هؤلاء الإمامية الذين يطعنون في الصحابة يكفرونهم. هؤلاء الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد يقول لا يناكحون ولا يعادون، يعني لا تعود ولا تزور ولا تشعر، هؤلاء اللي هم على هؤلاء الجعفرية الإمامية الشيعة هؤلاء. ويقولون أنا لم لا أحكي لكم كلام الإمام ابن تيمية وغيره، لأن بحكي اللي هم قبل شغل الإسلام تيمية، انظروا إلى كلام القاضي عياض وغيره والإمام الفربراري والإمام البربهاري عفوا، هؤلاء جميعا يكفرونه. هؤلاء يقول لك طعنوا في الصحابة، يقول لك حتى ابن الشيخ الإسلام تيمية عندما يقول بيفسر الموضوع يقول لك لما عندما يقول لك يطعن في الصحابة جميعا الذين عدلهم الله وعدلهم في قرآنه وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم في القرآن ثم يطعنون فيه، يقول لك لم يؤمن إلا ستة أو أربعة فقط، أصحاب بيعة الرضوان لوحدهم حوالي 1500 أو 1600 تقريبا يعني. وهؤلاء ومن يأتون على دعك لهم يموهون صنمي قريش أبو بكر وعمر والطعن في أم المؤمنين. لما سأل رجل الإمام أحمد قال من رأيك من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة؟ قال ما أراه مسلما، ما أراه على الإسلام، خلاص انتهى. فهؤلاء لما تأتي إلى كل الأئمة على عبر العصور كفر. هذا الإمام عبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق يتكلم عن هذه الطائفة المغزولة وتكلم عنهم عن الإمامية الجعفرية، هؤلاء كفار طعنوا في الصحابة. هذه ليست القصة كذا، هم يقولون البداء على الله ويكون بالرجعة ويكون عندهم عقائد والشركيات التي عندهم ده غير هذه. أنا أعرف شيوخ حماس أو شيوخ الجماعات هذه يعرفون عقيدة هؤلاء الإمامية الجعفرية؟ أنا أضحك على بعض، لا تعرفون؟ ألم تقرأوا مع عقائد أهل السنة؟ يا رجل الإمام الطحاوي التي بتدرسون عنده العقيدة الطحاوية، الإمام الطحاوي متوفى سنة 321 هجري، اللي هو صاحب المتن هذا، هو بيعتقد هؤلاء الذين يبغضون الصحابة فيكفر. الذي يبغض أو لا يبغضون الصحابة، هؤلاء يبغضون. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخير الأمة كانوا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول، هؤلاء خير الأمة. فكأنهم مضمون كلامهم كنتم شر أمة أخرجت للناس الذي يكفر الصحابة، معناها أن كنتم خير شر أمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان يربي منافقين وكان يربي كافرين، وأن الرسول أن الله سبحانه وتعالى حاشا للرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله سكت عنه. يعني هذه في طعن ليس في الرسول فقط، هذه الطعن في ذات الله أيضا. يا شيوخ حماس اتقوا الله، لماذا تستفزون الأمة؟ وإيش يعني صرتم بدريين؟ أنتم أعلى من الناقد، الناس لا تريد هدمكم، تريد أن تخشوشنوا، خشوشنوا عقديا يا جماعة. لماذا كل من يتكلم معاك وتقول أنتم بتكفرونا يا جماعة، أنتم تفعلون أشياء يعني تستفزون هؤلاء الثكالة واليتامى في الشام وفي العراق، أنتم تستفزونهم عندما تجلس مع هذا المشرك. هؤلاء يا جماعة، هذه الإمامية أو جعفرية أو الشيعة، هؤلاء خرجوا من عدة أبواب. ولذلك العلماء حتى في علماء في الجزيرة، خلي بالكم علماء أهل الجزيرة هاي كبار العلماء، صم بكم عمي فهم لا ينطقون ولا يعلمون ولا يعملون أي شيء. هل رأيتم بيانا واحدا يتكلم عن هذا المجرم السفاح اللي هو القاسم سليماني؟ برغم ان كل يوم ابن سلمان انا ساضرب واحتل وافعل، وايران لابد انها نغزوها في عقر دارها، وهؤلاء وعامل الاعلام كله ساكت، ما احد تكلم. لا رغم انهم هيئه كبار في فتاوى هيئه كبار، عندما سئل عن الاماميه الجعفريه هم كفروهم اصلا، قالوا هل هم مشركون من هذا الباب وكفار وطاعنون في الصحابة ويكونون البداء والرجعة وغير ذلك. عندهم تفصيل كبير. حتى العوام قالوا، عوامهم في السعودية عندما سئلوا في أرض الحرمين تكلم عن عوام الشيعة أيضا، رغم أن كانت فيه فتاوى مشهورة في تفصيل عند أهل السنة، رؤوس الروافض الشيوخ والرؤساء النافذون فيهم كفار عند أهل السنة، يعني لا يوجد إجماع، يعني يكاد يكون هذا هو الإجماع، العام هو الخلاف بينهم. يقول لك ربما العوام هؤلاء عندهم بعض الجهال هكذا، لكن في عوام الآن بعد وسائل، كان المسألة قديما مخفية على علماء حتى المسلمين، لأن لم تكن كتبهم هكذا، ولم تجد كانت منشورة، ولا يوجد لهم قنوات فضائية، ولا يوجد هؤلاء مقلدة، فهم أتباع رؤسائهم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب رئيس قوم إلى المقوقس وإلى كسر الروم وغيره، ولا فكان يحارب القوم الرأس مع القوم كله مع بعضهم، فهم وفرعون، إن فرعون وهامان وجنودهم كانوا خاطئين، وفرعون دخل جهنم هو وقومه. فإذا فالعلماء عدالة سنقولون، ولا حسب هؤلاء أيضا يكفرون بسبب ما أشيع الآن من بيان وعلم يختلف. الآن لهم قنوات فضائية ومقلدة، وأنا قلت قديما عوام أهل السنة أفضل من عوام الشيعة، على الأقل عوام السنة ليسوا مقلدة بهذه الطريقة، وعندما تخاطب الرجل يخاطبك عقلا بعقل هكذا، ويرفضون أحيانا فتاوى بعض الشيوخ، لكن على الأقل حتى الحد الأدنى لو أخذنا بالرأي أنهم الروافد رؤوس الشيعة هم كفار وخارجين عن الإسلام، وعوامهم جهال مثلا، يعني لو أخذنا بهذا الرأي، طيب ما قاسم سليماني هو رأس من رؤوس الكفار، ده الرجل عتيق هذا منظر متدين فعلا وليس واحد شخصا عاديا، انظر إلى خمئني وبكاء عليه وبكاء حسن نصر الله وغير ذلك عليه وعلى حسرتهم عليه، هذا كان كادرا مصدرا للثورة التخريبية العقدية هذه ضد أهل السنة وضد المسلمين. فإذا تعزونه وتذهب إلى رؤوس الشركة هؤلاء، وهذا الإمام القرطبي وغيره لهم كلاما طيبا، فهؤلاء كل أهل البدع لا يجوز أن تساكنهم أو تقرهم. يقول الله تعالى، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا أي لا تميلوا، لا توافقوا، لا ترضى بما يفعل. طب أنتوا جالسين عمالين لطميات وشركيات وسب، وتعلمون أنهم يسبون السيدة عائشة ويسبون الصحابة ويطعنون في أبي بكر وعمر، يعني الصحابة أم المؤمنين يؤذون أم المؤمنين، ها، ورغم ذلك فجالس معه، فأنت مثله، فإنكم إذا مثلهم. الذي يسكت عن هذا المنكر فهو مثله في على حسب منكر، تسكت عن كفر كفر، تسكت عن فسق فسق هكذا. فأنت كيف طعن وشركيات وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، بالإضافة إلى عدم مراعاة مشاعر المسلمين الذين قتلوا وسفقت دماؤهم، ومراعاة اليتامى والأرامل والثكالة بسبب جراء هذا المجرم الطاغية قاسم سليماني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقه من طينة الخبال، وأن وكل من عز في هذا فهو آثم، وليراجع وليتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لا يجوز تعزيت هؤلاء، وراجعوا إلى كتب أهل السنة، راجعوا كتاب منهاج السنة للإمام ابن تيمية، كتاب اللالكائي الإمام للكائي في عقائد أهل السنة رجعوها، كتاب الإمام الآجري كتاب الشريعة، كتاب عقيدة الإمام عبيد الله ابن سلام، كل هؤلاء لهم كلام في غاية مع الرافض هؤلاء ومع الإمامية بصفة خاصة، مجرمون خبزاء وكفروهم وقالوا عنهم مرتدون، بل عن مرتدين في أقل من ذلك. فرجعوا يا جماعة هذه الكتب، رجعوا عقيدة أهل السنة، لماذا تميتونها؟ لماذا تدفنونها؟ لماذا لا تنشرون هذه الكتب مطبوعة يا جماعة؟ كل شيء مطبوع، دعك من الموضوع. وحكم الحكم في هذه الفرقة بالتفصيل موجود في كتب أهل السنة. أنا بتعجب هؤلاء الأئمة الأعلام الذين نقتدي بهم والذين علمونا الدين وأوصلوا لنا الدين، الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، هذا شيخ البخاري يا جماعة، شيخ الشيوخ، صاحب كتاب الإيمان وهكذا، هؤلاء جميعا كفروه وحذروا منهم، ورغم ذلك نجد من يغض طرف عن كل هؤلاء الأئمة الأعلام ويستمسك بنطفة هنا أو هناك من أجل تبرير فعلته وهكذا. يا جماعة حماس، اتقوا الله وعودوا إلى عقيدتكم، واتقوا الله في من ينتقدكم، ولا تسفهوا من ينتقدكم. لماذا تسفهون من ينتقدكم؟ يعني الناس بتحتسب عند الله سبحانه وتعالى أن تعودوا راشدين بدل أن تقعوا في شراك هؤلاء الروافض. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام وعز المسلمين في كل مكان. اللهم حرر بلاد الإسلام والمسلمين من طواغيت العرب والعجم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين في كل مكان. اللهم فرش كربهم. اللهم ردهم إلى ديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم أمين وأقم الصلاة. بارك الله فيكم.